أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كان هذا الشاب أعرفه عن قرب، كان ولدا مجتهدا في طاعة الله عز وجل، مجتهدا في طلب العلم، لكن كانت له محنة قديمة. محنته أنه في وقت ما قبل الاستقامة والالتزام كان شاب كمثل باقي الشباب، وفي رحلة من جملة رحلات الغفلات تعرف على فتاة. هذه الفتاة عرفته على شخص كان يقع في بعض المنكرات الخاصة بجلب مخدرات ونحو من ذلك. المهم أن هذا الفتى من الله عز وجل عليه بالالتزام في السجن، وعاد شخصا آخر وصار إنسان مختلف تماما. ومرت الأيام وخرج هذا الشاب في فترة الاستئناف، وفي هذه الفترة اجتهد اجتهادا بالغا حتى صار محبوبا عند أغلب المشايخ. لكن شاء الله عز وجل أن هذا الشاب يحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة ولا يقبل الاستئناف. شاهد حد من أصحابه ذهب إليه فقال له: خلي الشيخ فلان علي يكتب لي ورقة بكل مشاكلي، هو كان عارفني، ويقول لي ايه الاشياء اللي انا محتاج ان انا اتغير فيها. انا هحط عيوبي قدام نفسي وهقضي هذه الفترة كلها في مجاهدة نفسي حتى اتخلص من هذه العيوب. فلقيت الولد بيتصل بي زميله ده وبيقول لي: ساعتها عرفت حاجة واحدة، هو ليه جوه واحنا ليه بره؟ انا عرفت مين المسجون الحقيقي. والله مش هو المسجون، انا المسجون، انا اللي متكتف بحاجات مش هعرف اتخلص منها، انا اللي ليا نظام حياة مش قادر اغيره، انا اللي هصبح الصبح الشغل وهقع في نفس الغلطات وفي نفس المخالفات، وهرجع بالليل البيت وبرضه نفس الوضع بنفس الاشياء، ومش هقدر اعمل اي شيء لان الامور دي امور مكلبشة فيا. يعني هعمل ايه؟ يعني هسيب الشغل ولا اطلق مراتي ولا اعمل كذا؟ مفيش حل. فالامور دي تبقى في حياتي وانا بحاول اتغير من بره، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يصلح من الامور. وهذا هو السؤال: من المسجون ومن الحر؟ من المقيد؟ وبيحكي بعض الناس قصة اخرى في هذا المعنى. بيقول: كان زميلا لي في الكلية العسكرية، وكان الأول على زملائه في كل شيء، في طاعته لله، في حسن خلقه، في دراسته، في تعامله. كان صاحب قيام ليل، وكان يحافظ على صلاة الفجر وغيرها، وكان يحب الخير للناس. وبعد أن تخرج وفرح كما يفرح الطلبة بالتخرج، إذا به يصاب بما نسميه الإنفلونزا، وتطور المرض معه حتى أصاب العمود الفقري، فأصيب بشلل تام ولم يعد يستطيع الحركة، حتى أن الطبيب المعالج قال لي إنه حسب مرئياته فلا أمل في الشفاء، وأن احتمال رجوعه لما كان عليه ونجاح العلاج معه لا يتجاوز 10%. فقلت: الحمد لله على كل حال، وسألت الله له الشفاء، والله القادر على كل شيء. ثم زرته في المستشفى وهو مقعد يرقد على السرير الأبيض لمواساته وتذكيره بالله والدعاء له، فإذا به هو الذي يذكرني بالله، وهو الذي يواسيني، وجدته وقد امتلأ وجهه نورا وأشرق بالإيمان نحسبه والله حسيبه كذلك. قلت له الحمد لله على السلامة وأسأل الله لك الشفاء، طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فأجابني بالشكر والدعاء، ثم قال كلمة عجيبة في حالته المأساوية تلك. نعم كانت كلمة عجيبة، لم يشتكي ولم يتبرم ولم يقل أرأيت ما حل بي يا أخي خالد، إنما قال تلك الكلمة التي دوت في أذني وأثرت في قلبي وما زالت إلى الآن أشعر برنينها بداخلي، أحفظها حتى الآن. قالها وهو يتبسم، يا أخي لعل الله علم مني تقصيري في حفظ القرآن فلهذا أقعدني لأتفرغ لحفظه، وهذه والله نعمة عظيمة، سبحان الله الذي جعلني كذلك. فهل تتخيل رجل شل فإذا به يشكر الله على نعمة التفرغ لعبادته، تصدر ممن هذه الكلمات بدل أن يتكلم بكلمات يظهر فيها على أفضل الأحوال صبره، فإذا به شاكر لأنعم الله في ابتلائه. وهكذا شأن الإيمان، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يقول تعجبت من موقفه وإيمانه وصبره وثباته رغم ما هو فيه من المرض الخطير والشلل التام، ورغم أنه لم يمضي على تخرجه سوى 6 أشهر، لسه في أول الحياة، ولم يفرح برتبته ولا براتبه ولا بعمله الجديد. والله لقد غبطته على إيمانه، وحمدت الله جل وعلا أن في الأمة أمثال هذا الرجل. ثم زرته بعد فترة وعنده بعض أقاربه، فسلمت عليه ودعوت له، ثم رأيت أمرا عجيبا وسمعت منه ما أدهشني مرة أخرى. وفي كل زيارة له يزداد الإيمان من مواقفه الإيمانية. قال له ابن عمه حاول تحريك رجلك، ارفعها لأعلى. فقال له إني لا أستحي من الله أن أستعجل الشفاء، فإن قدر الله لي وكتب الشفاء فالحمد لله، وإن لم يكن مقدورا لي فالحمد لله، فالله أعلم بما هو خير لي، فقد يكون في الشفاء ما لا تحمد عقباه، وقد أمشي بقدمي هاتين إلى الحرام، ولكني أسأل الله أن يكتب لي الخير فهو العليم الحكيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من المشلول؟ إحنا ولا هذا الرجل؟ ده المشلول ولا إحنا المشلولين؟ من العاجز؟ من المقيد؟ من المسجون؟ اسمعوا لابن القيم وهو يجيب عن هذا السؤال في كتاب الداء والدواء، وهو يتكلم عن عقوبات المعاصي. يقول ابن القيم ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته. بعض الناس تلاقيه دائما يقول لك ايه، بص كل الذي، يعني ايه، قل لي صلي أصلي، صوم أصوم، إنما شيل فلوسك من البنك الربوي إلا دي، إنما ما تروحش المكان الفلاني اللي فيه كذا كذا إلا ده إلا دي، فده مأسور ولا مش مأسور؟ مسجون في سجن الشهوات وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو الله. يعني أنت لما تتصور كده الناس المأسورين لما يجيبوا الناس المعذبين مثلا في جواتنامو ولا في كذا ولا كذا، تقول ربنا يعافيك، أنت بقى اتحطيت تحت مخالب الأسد، كيف يصنع بك؟ ده بقى مش هيرحم فيك حد ولن يتقي الله فيك، فأعدى عدو لك ماذا يصنع بك؟ فلما تبقى أنت مأسور عنده ومسجون للأسف في سجنه، ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ عشان كده كنت بقول الإخوة بتجري في المكان وبيسموه خطوات إلى الرحمن. هو قاعد بيتنطط فهو بينهج، فبيقول لك أنا تعبت، أنا شهيد، صيام وقيام، قرآن، أنا حفظت، أنا عملت. يا حبيبي أنت خطيت، أنت مشيت، ولا أنت واقف في مكانك وأنت مش داري؟ هو ده المشكل. كيف يخطو وأنت أصلا مقيد في شهوة، وأنت مقيد في ذنب، وأنت مقيد في واقع أليم مش عارف تتحرك ومش عارف تعمل فيه إيه؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب الطائر كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل استوحشته الآفات. القلب ده عامل زي ايه؟ الطير، كل ما يعلى يبعد عن الآفات، لكن لما ينزل تحتوشه وتتصارع عليه الآفات. كما أن الشاه التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب. ازاي تحط شاه في وسط الذئاب؟ مش هيسيبوها، هيخلصوا عليها. فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، وهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه. يبقى إيه اللي يخلصك؟ إنك تفهم يعني إيه تقوى وتطبقها، إنه ربنا يملأ قلبك بذلك، إنه يكتبك في أعلى درجات الإيمان فتحصل ثمرة التقوى. عشان كده كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تدريب التقوى في الصيام تدريب حقيقية للتقوى، فتكون على طاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. يبقى قلبك مليان رجاء وخوف، مش رجاء يؤدي إلى غرور، ولا خوف يؤدي إلى إحباط ويأس. الاثنين موجودين، هيبة وإجلال وتعظيم وحب لله جل وعلا. فلو بقى كده يتحقق في هذا المعنى، فيبقى عامل حساب. يا أخي لو أنت عملت كده ربنا قد يبغضك. دي فرقة معك ولا مش فرقة؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يحب هذه الصفة فيك، لا يحب المسرفين، وأنت مسرف على نفسك. فيتقي الله عز وجل لأنه بيحبه بجد. ابن القيم يقول: وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب. كل ما تتقرب أكثر لله تبارك وتعالى، تتقرب بسجدة، تتقرب بدعوة، تتقرب بما تستطيع من عمل صالح. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم، إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. خلاصة الكلام ده كله بيقول ابن القيم، وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما كان أقرب من الله بعدت عنه الآفات. وبعد كده يقول لنا إن البعد ده على مراتب، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق أعظم من بعد البدعة، والشرك أعظم من ذلك كله. من العاجز؟ من المسجون؟ أحد الناس الصالحين يقول: اتصلت بي احدى الاخوات تطلب عناوين للمراسلة الدعوية، وكانت باستمرار تطلب مني كميات كثيرة من الكتب والمطويات وبعدد من اللغات، وكان يصلني منها كل اسبوع عشرات الرسائل مجهزة للارسال. يقول: فتعجبت من همتها ومن استمرارها وعدم انقطاعها على هذا العمل لسنوات. ومع الأيام اكتشفت أمرا عجيبا، اكتشفت أن هذه المرأة صاحبة هذه الهمة وهذا النشاط امرأة بدون أطراف ولا تستطيع أن تتحرك، فهي تحمل وتنزل من على سريرها، وذلك من آثار حادث حريق تعرضت له، وإذا بها قد استقدمت خادمتين فأحسنت تعليمهما على هذا المشروع وبتوجيهاتها من على فراشها وسريرها تنطلق مئات الرسائل لكل مكان في العالم في الشهر، وكانت تشعر بالسرور وهي تقرأ الردود لمن يتأثرون برسائلها ويهتدون بعد ضلال. فماذا لو علم أصحاب الردود أن التي وراء كل هذا امرأة مقعدة لا تستطيع نفعا حتى لنفسها؟ فمن العاجز؟ احنا ذكرنا انه الواحد منا حتى يستطيع ان يفك هذه القيود يحتاج الى بواعث داخلية، وذكرنا الباعث الاول وكان الشوق، ثم ثنينا الامر بعلو الهمة، وتذكرنا في المحاضرة السابقة عدة أمور لذلك، وقلنا استنفر همتك بمعرفة الله، واستنفر همتك بقم فقد مضى زمن النوم، واستنفر همتك بالصدق فاعزم على الوفاء بعهد الله، وقلنا استنفر همتك بذكر الدار، واستنفر همتك بأن تتحدى ضعفك، واستنفر همتك بأن تنافس عمال الآخرة. وها نحن نكمل الطريق ونحلل الآيات التي وردت في ذكر علو الهمة في القرآن، نستخرج منها معاني نتواصى بها عسى أن تلهب الحماس وتعلي من شأن هممنا، لعل في ذلك الفك لقيودنا التي تعيق حركتنا إلى الله عز وجل. احنا ذكرنا ستة أمور ونشرع في ست أخرى. أوله ويبقى كده السابع، توحيد المطلوب والهدف. عايز همتك تعلو يبقى لازم ما تبقاش مشتت، لأن التشتت يفسد عليك أمرك. إنما إذا وحدت هدفك، عارف أنت رايح فين، عارف إيه أكبر أمانيك في هذه الحياة، إيه طموحك الحقيقي، إيه الشيء اللي أنت بتقصده وتبغيه، فإذا حددت هدفك وركزت عليه ووحدته تعلو همتك في إنجازه. أنا عارف أن النهاردة هعمل إيه، فأنا محتاج النهاردة مثلا في حالي مع ربنا سبحانه وتعالى أن أنا النهاردة أحفظ ربع قرآن، جاعل همتي كله في هذا ابتداء، فإن أنجزته ذهبت إلى ما بعده. إنما لما أصحى أبتدي أقول أنا عايز أحفظ ربع، وعايز أخلص الكتاب الفلاني، وعايز أعمل كذا، وعايز النهاردة عندي مشاوير كذا وكذا وكذا، تلاقي من كتر الهموم يثبط عن إنجاز هذه الأمور. فمهم جدا أن أنت يبقى عندك هدف واحد. طب وديج إزاي؟ تعلو همتك إذا أيقنت بهذه الآية، وأن إلى ربك المنتهى. لو فهمت أن القصة في الآخر خالص هتوصل لفين؟ عنده، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، نهاية الطريق فين؟ عنده. فإذا آمنت بذلك علت همتك. ابن القيم في الفوائد بيقول معنى عظيم وجليل، وبيقول كنز عظيم في هذه الآية، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو منقطع. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، فإنه ليس إليه المنتهى، لأن أي حاجة تانية هتجد ليها ثمرة عاجلة وتنتهي، وبعد ذلك لا تصلح أن تكون ثمرة دائمة. يعني أنا عايز أتجوز، فأنا مستحكم على ذهني العفاف، عايز أعف نفسي، عايز أعف نفسي، ويظن أن السعادة الحقيقية ستكون بالزواج. فلما يتزوج ويبتدي يجد العيوب وبشر، وما يجدش الأحلام الوردية زي ما كان متصور، ويجد أنه بياخد رزق، وممكن هو رزقه ده يجد ان زوجته ممكن تكون ماهرة في شيء وما تكونش في شيء اخر، ويجد ويجد ويجد، يجد ان هذه الثمرة وان النتيجة اللي كان موظف لها جزء كبير جدا من حياته بيخطط له سنين، انه مش هو المنتهى، ان السعادة الحقيقية مش عندها. وهكذا انا عايز اشتغل شغلانة الفلانية، انا لازم يكون دخلي في الشهر الافات، ومش هينفع عيش من غير كده، فلازم، ويخطط لها ويعمل لها ويسافر ويعمل ويسوي. انا بشوف ناس كتير بحكم التواصل الدعوي، ففلان ده بقاله 10 سنين متغرب، طب عمل ايه يعني؟ جاب البيت الفلاني وعمل كذا وكذا وانتهت القصة، وممكن يكون هو مش مستمتع باللي عمله، ممكن يكون استمتع به غيره، يعني هو شيء الشقة ده كله وفي الاخر خالص ما انتفعش هو به. ما ينفعش ان سفره ده يبقى المنتهى، وما ينفعش جمع المال ده يكون المنتهى، فهو مضمحل ومنقطع. اي هدف حطيته قدام عينك وبدأت تركز عليه لو لم يكن هدفا فيه معنى الآخرة فهو مضمحل، انه هينقطع لانه دنيا. فبيقول فانتهت الى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فليس المنتهى الا الى الذي انتهت اليه الامور كلها، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لاجله، فمحبته عناء. من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. وكل عمل لا يراد لاجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل اليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. فقال ابن القيم هم ايتين لو امنت بيهم ايمانا راسخا تم امرك. الايه الاولى وان من شيء الا عندنا خزائن. خلاص تعب نفسك ليه في الاسباب؟ الخزائن كلها عند، فان شاء اعطاك وان شاء منع عنك، ومنعه عين العطاء، فأرح بالك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الآية الثانية وأن إلى ربك المنتهى، فاجتمع ما يراد منه كله في وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له في وأن إلى ربك المنتهى. فليس وراءه سبحانه وتعالى غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. يبقى أول معنى وحد الهدف. قال ابن القيم في القلب شعر لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه حسرات بل نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد عايز عايز عايز عايز لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. هتقعد تلهث كما قال الرحمن كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الدنيا كده. أما إذا وحدت الهدف يبقى أعظم أمانيك فعلا رضاه، الأمر يتم لك، وحينئذ يرزقك الله علو الهمة. الأمر الثامن بصحة الفرار. صحة الفرار تورث علو الهمة. قال الله جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال أهل العلم من صح فراره إلى الله صح قراره مع الله، فلا يلتفت. والملتفت هو الزائغ، والزائغ لا يورث أبدا علو همة. فمن صح فراره صح قراره. التاني بيتلفت، فتلاقيه بصص هنا وبصص هنا وبصص هنا وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده. لو اعتبرنا الهمة دي لها نسبة 10% رايح على الزوجة و20% رايح في الشغل و10% رايح مع اصحابه و10% على طموحاته وشهواته، وعايز وعايز وعايز و10% برضو بتوع ربنا، فخلاص طاقته راحت وبددت. فالفرار، لاحظوا هذا التعبير العجيب، لأن كلمة فرار معناها وفي ثناياها أن هناك ثقل وقيود وأغلال وحبال تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض، وانت قاعد بتعمل ايه؟ بتفر، بتحاول بكل ما عندك انك تحطم هذه الأغلال. يبقى الكل مربوط والكل مقيد إلا من رزق الفرار إلى الله عز وجل. فإذا الكل تشده النفس البشرية إلى هذه الأرض وتثقلها عن الانطلاق وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال، وبخاصة أحبال الرزق والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة، هذه القيود كلها، فيجيء الهتاف قويا من داخلك يا من تريد الله لكي تنطلق وتتملص وتفر من هذا كله إلى الله، فتحطم تلك الأثقال وتلك القيود. وكما ذكر أهل العلم في اللفتات البديعة القرآنية أن الله حين ذكر الدنيا قال فامشوا، وحين ذكر الذكر قال فاسعوا إلى ذكر الله، وحين تكلم عن الجنة قال وسارعوا وسابقوا، وحين تكلم عن العلي الأعلى قال ففروا إلى الله، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن الأمر الثامن صحة الفرار. الأمر التاسع المجاهدة. وخذوا المعادلة دي، وأنا شرحتها في دورة التعرف، لكن محتاجين نذكر بها. معادلة الوصول إلى الله عز وجل معادلة من 7 أركان. شوف نفسك أنت فيهم وابتديها من أدنى إلى أعلى. عايز عملك يبقى مقبول، عايز تصفي قلبك من الحبال دي أو تحطم الأغلال دي، عايز تصفي قلبك من الشوائب من رواسب الجاهلية، عايز يبقى ليك حال مع الله عز وجل، تبتدي المعادلة بالافتقار. الافتقار يبقى أول حاجة تقف على الباب وتعيط. الافتقار ده يورث المجاهدة. لو افتقرت يبقى من حيث ربنا ليك ايه؟ انه يرزقك المجاهدة. عشان كده هيعلمك ويدربك عليه وانت واقف على الباب بتخبط وبقالك اسابيع ومش لاقي قلبك، وقاعد بتقول له ماليش غيرك يا رب، ماليش غيرك يا سيدي، يا رب افتح لي بابك، وبتجاهد في نفسك، والشيطان يقولك خلاص بقى يا عم كفاية تخبيط، كفاك ما صنعت بنفسك، فانت تقول لا وبتعافى وتخبط. فيرزقك الله المجاهدة، فيكون من ثمرة ذلك أن تعلو همتك، فتكون من ثمرة المجاهدة. يبقى المجاهدة رقم 2 المشاهدة، إنه يركب لك نظارة مختلفة، تنظر إلى الأمور بشكل مختلف، فتنظر إلى الأمور فتفهم عن الله. وإذا تأملت بهذه العين الأمور بدأت تفهم وترجم الرسائل. انت هنا ليه؟ انت بتسمع الكلام ده ليه؟ انت بتسمع المحاضرة دي ليه؟ بدأت تترجم. انت ليه لغاية دلوقتي ما عرفتش تعمل كذا؟ بدأت تفهم، بدأت تتدبر. فالتفكر اللي هي المشاهدة يورث ايه؟ رقم 4 يورث المعرفة. هي دي بقى اللي تعرف بها ربنا. سيبكوا بقى من ايه؟ حفظ المتون ومن كذا ومن كذا، دي طرق ووسائل مساعدة، لكن اساسها الثمرة ايه؟ زي العلم. العلم في حد ذاته ليس في حد ذاته هو الثمرة، انما المطلوب ما يورثه من الخشية. هو نفس الفكرة هنا. المشاهدة دي هتنتج ايه؟ معرفة حقيقية بالله، فيرى الله صانع كل شيء حوله، ويرى في كل حدث فعال لما يريد، فيبتدي يقول ربنا جابني هنا عشان كذا، وربنا خلاني التزم في السن الفلاني عشان كذا، وربنا طلعني في البيت ده عشان كذا، انا بتعلم ده عشان كذا، ورزقني بالزوجة دي عشان كذا، والاولاد دول كذا، والفتن اللي حواليا دي علشان تثبتني وتقويني وتنشفني، عشان كده انا فهمت ليه ربنا ابتلاني بالمرض ده، او ابتلاني ليه بالصحبة دول، او فاهم عن الله. فعرف من هو الله وفاهم نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. فالركن الرابع المعرفة. المعرفة تورث ايه بقى؟ المعرفة تورث المراقبة. لو أنا عارف ربنا ومستشعر قربه، لو بس آمنت بالله القريب مش عارف أتلفت. لو أنا فاهم ولله المثل الأعلى أن هناك من هو قائم فوق رأسي، هتعرف تعمل حاجة؟ مش هتعرف تعمل حاجة. فلو النهاردة رجل له شأن عندك وقفلك وقعد معاك، انت كده حاسس بحرج، دخل عليك وانت بتقعد تتفرج على التلفزيون من تحت لتحت كده، فدخل عليك ضيف، الماتش شغال، عايزين نتفرج على الماتش، نعمل ايه؟ فانت حاسس بحرج وهو قاعد لك. طب يعني يا بخت من زار وخفف. فاهمين؟ فلله المثل الاعلى. فلو مؤمن بان الله قريب هتعرف تعمل الكلام ده. فيورثه المراقبة. المراقبة تعمل ايه؟ تصفي القلب، تصفي قلبه، فلا يعود في القلب أغلال ولا شهوات ولا سيئات ولا منكرات ولا رواسب جاهلية. كل اللي أنت عايز تقوله بقى يصفى القلب من ذلك كله. فإذا صفي القلب، من صفى صفي له، صفي العمل فقبل، وصرت عند الله من عباده المقبولين. المعادلة افتقار يؤدي إلى مجاهدة، مجاهدة تؤدي إلى مشاهدة، مشاهدة تؤدي إلى معرفة، معرفة تؤدي إلى مراقبة، المراقبة تطهر قلبك، تطهر قلبك يطهر عملك، تصير مقبولا. فإذا المجاهدة تعلي الهمة. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحمد ابن أبي الحواري يقول: حدثني عباس الهمداني في قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. فبيقول: فخدت الكلمتين ورحت بهم لأبي سليمان الداراني فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر. قال: آه بس يعني مش كل حاجة تخبط في دماغك تروح قايل خلاص أعمل بيها، إنما لو وجدت عليها دليل من الله عز وجل فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حيث وافق ما في نفسه. شوفوا كلام السلف العالف في مقام المجاهدة. المحاسبي كان يقول: من صحح باطنه بالمراقبة زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. طريقة أخرى، يعني احنا قلنا إن المجاهدة هتورث معرفة ومعرفة هتجيب المراقبة، وهو هنا كأنه بيقول إن المراقبة نفسها هتورثه زيادة في مقام المجاهدة. يعني واخدين بالكم كأنه رايح جاي، يعني دي بتؤدي إلى دي ودي بتؤدي إلى دي. قال صاحب الظلال: الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ويتصلوا به، الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكسوا ولم ييأسوا، الذين صبروا على فتنة النفس على فتنة الناس، الذين حملوا أعباءهم وصاروا في هذا الطريق الطويل الشاق الغريب، أولئك لن يتركهم الله ولن يضيع إيمانهم ولن ينسى جهادهم، إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم، وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم، وسينظر إلى محاولاتهم الوصول فيأخذ بأيديهم، وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء. فهكذا الذين زينوا ظواهرهم بالمجاهدات حسنت سرائرهم بالمشاهدات. أهي دي بقى المجاهدة التي تورث المشاهدة. الذين زينوا ظواهرهم بالمجاهدة، واحد متكبل ومستسلم والتاني كل يوم يقول لا هحاول تاني وحاول تاني وحاول تاني، ولازم في يوم من الأيام هتفك عني هذه الأغلال، فتحسن سرائرهم بالمشاهدات فيفتح الله عليهم. الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف، اللي أهم حاجة دلوقتي ربنا إيه اللي يرضيه، أوصلوا إلى سرائرهم اللطائف، ربنا يبعث لهم المنح والفتوحات، فيبدأ في جهاد نفسي بترك المحرمات. كلام العملي بقى، عايزين نجهد نفسينا، اعمل الليستة بتاعت قائمة العيوب والذنوب واكتب في الليستة دي: ها الأسبوع ده هتجهد نفسك في ايه، هتترك ايه من المحرمات اللي انت عارف ان انت بتعملها. هتبطل غيبة، هتبطل كذب، هتبطل غش وبلاش التزام الغشاشين، هتبطل خداع مع نفسك ومع غيرك، هتبطل تلون، هتبطل حاجات كتير وقفات كتير. هو المحرمات مش ترك الصلوات وسماع الأغاني والميسر وي من الأمور الظاهرة. يا ريت الآية دي كانت وقفت لغاية الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، يا ريتها وقفت لغاية هنا. كانت كده الفواحش كله بقى كان يقول لك السرقة والزنا، إنما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني في فواحش جواك، فربنا يطهرنا وربنا سبحانه وتعالى يستخلص هذه الآفات منا. واسلل سخائم صدورنا. إذن أولا بترك المحرمات قائمة تجاهد نفسك فيها، هتبطل إيه من المحرمات، ثم ترك الشبهات والمشتبهات عشان تبقى ورع، الحاجات اللي تحتمل دي تبطل بقى تقول ما هو في ناس قالت، في ايه يعني، ما هو الشيخ فلان كذا، ما هو انا سمعت كذا، وتخدع نفسك وانت عارف ان انت بتسعى في الباطل، او فيما ترى انه من ما يحاك له الصدر، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ثم ترك الفضلات، فضول المنام وفضول الطعام وفضول الكلام، ثم بقطع العلاقات، كل ما يقطعك عن الله، العوائق العلائق الأشياء اللي مكلبشة في جواك، يقطع كل شيء يقطعه عن ربنا، حتى ولو كان شخص من الأشخاص اللي مقربين إليه جدا لكن بيقطعه عن ربنا، بيبعده عن الطريق، بيضيع وقته. ثم التنقي من الشواغل في جميع الأوقات. إيه اللي شغلك؟ إيه أكبر حاجة شغلك وأطعاك؟ الشواغل، يتنقى منها، ويبتعد عن كل هذه الأمور حتى يستقيم له الحال، هنا يحقق هذا الأمر التاسع وهو المجاهدة. الأمر العاشر، العزلة عن المثبطات والرفقة بأهل الخيرات. العزلة عن المثبطات، والله لو واحد عنده إحباط وبيورثك ذلك، يا ابني هي الدنيا كلها كده، هتعمل ايه يعني؟ كان غيرك أشطر، ما شفتش فلان، ما شفتش علان، يلا انا مش فاهم انت والله يعني الطاقة دي كلها على ايه يعني؟ ما هو في الاخر هتعمل زي كل سنة، في ايه يعني؟ السنة دي شمعنا يعني طالع لي فيها قوي تقول لي فك قيدك وحنبقى ورمضان وحتتفرج ومش عارف ايه؟ يا عم نروح مثبطات على الطريق. او الشيطان الموسوس بقى المخذل، وكان الشيطان الانسان خذولة، اهمد اهمد طول عمرك بتقول الكلمتين دول، ما تهمد بقى، عليك نوم طويل فارقد يقعدك فيها، واول ذنب تقع فيه يقولك مش كده، يبقى انا صح ولا لا، يبقى انا ناصح امين ولا لا، انا مش قلت الكلمتين دول، اديك اهو، وتبقى اكبر همه انه يقعك في واحدة من دول. كل رمضان اقول للشباب كده، اعمل حسابك اول ما هترجع وتخرج بقى من الاعتكاف واللي راجع من عمرة، اول حاجة الغلطة الاولانية، الغلطة الاولانية بالفورة كلها، شفت هو مش كنا قايلين الكلام ده قبل رمضان؟ اهو يا عم اتطبق تاني عشان تعرف ان انت ما تنفعش، وفعلا تستسلم انت وتقول خلاص صح. هقول ايه؟ اعزل نفسك عن هذه المثبطات لا تعطي لها سمعك، ورافق اهل الخيرات الذين يشجعونك في الطريق. قصة اهل الكهف، سورة الكهف دي سورة التمكين في القرآن. نزلت امتى يا جماعة؟ نزلت وهم في الشعب، نزلت في سن الشعب الثلاث، نزلت وبعض اهل الاسلام بعض المؤمنين هاجر الى الحبشة، فجسدت المعنى. الاثنين بيهاجروا، واحد في حصار ومقفول عليه وكأنه في الكهف، وناس راحت الحبشة وكأنهم آووا الى كهف، فنزلت هذه الايات تقول انه لا تمكين الا بالكهف، انه لا يستقيم لك ايمان الا بالكهف، لا بد من العزلة الشعورية والعزلة الشرعية، لا بد منهما. شوفوا الآية تقول ايه، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا، لاحظوا المعاني دي كلها، فتية، قاموا، قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، فتية فاشداء في اجسامهم، اشداء في دينهم، اشداء في استنكارهم على قومهم، فربط الله على قلوبهم فاذا هي ثابتة راسخة لا تتزعزع ولا تتزلزل، مطمئنة الى الحق، معتزة بايمانها، فقاموا. والقيام يشعر بحركة، يدل على عزم، يدل على ثبات. فالتفت هؤلاء الفتية الى ما عليه قومهم فاستنكروه ففروا بدينهم وآووا الى الكهف. وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة، فهؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم وهجروا ديارهم وفارقوا أهلهم وتجردوا من زينة الدنيا ومتاع الحياة، فآووا إلى كهف ضيق خشن مظلم. هؤلاء صاروا يستروحون رحمة الله ويحسون في هذا الكهف الضيق المظلم بالسعة والبحبوحة والانفساح. فأنت شايف كهف، لكن لهم هم راحة وطمأنينة. فلذلك قال الله فأو إلى الكهف ينشر، كلمة ينشر دي تحس بيها ايه؟ ان الانتشار حاجة واسعة، ده كهف. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. انظر إلى هذه الصفات وتحلى أنت بها، فكن فتى في تعاملك مع قيودك، كن فتى على إيمان، هذا الإيمان تزول أمامه كل العوائق. قاموا لله وما استقروا حتى وصلوا إلى الله فرضاهم وذكر شأنهم إلى يوم الدين وربط على قلوبهم فزاد إيمانهم فأفناهم عن الأغيار. عارفين القصة اللي ابتدينا بها؟ هو ده، هو شكله مسجون لكنه في كهف الإيمان، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، ظاهره كده، ظاهره انت تقعد تعيط لا حول ولا قوه الا بالله، هيعيش قد ايه؟ ده كان راجل طيب، لو الناس قاعده بتعمل كده هيخرج عنده كام سنه؟ ده عنده 120 سنه، اما يخرج عنده 50 سنه يا نهار ابيض، لا حول ولا قوة إلا بالله، فظاهره كده. فأنت تبص على دول، دول دخلوا الكهف ده، الكهف الصغير المظلم الضيق ده اللي ما فيش يدوبك إلا فتحة صغيرة بتدخل لهم منه الشمس، ده هيعيشوا إزاي؟ لكنه في طيه الرحمة فأفناهم عن كل ما سوى الله فصاروا أقرب إلى الله. الموت خير لك من الفتنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كذلك، يكره الموت والموت خير له من الفتنة. طب ما هو كده، هو سيدنا يوسف لما دخل السجن كان سجنه رحمة؟ في ظاهر الأمر ليس كذلك، لكن أبقاه الله عز وجل في هذا السجن، لكن كان في طيه الرحمة. وهكذا أفناهم عن الأغيار وأغناهم عن التفكر بما أولاهم من نور التبصر، فلم تعد هناك هواجس النفس ولا وساوس الشياطين. خلص بقى من المشاكل اللي انت فيها. انا لما شفت الاخ ده وجاني في نفس التوقيت تقريبا اخبار الاخوة المنتكسين فلان وعلان وسلان، قلت له كده وارسلت له رسالة قلت له اصطفاك وانت لا تدري، لانه هو كان بره في الوضع ده وفي البيئة الاجتماعية دي وكان عنده مشاكل في اهله، فيخشى عليه، كان هيخشى عليه انه مع شدة الفتن دي كان ممكن يطلع فاصطفاه. مش معنى كده ان حد يتمنى البلاء، لكن احنا بنفهم عن الله. فدول اووا الى الكهف ليحقق لهم هذا المعنى من العزلة عن غير الله فيوجب لهم الصلة به سبحانه وتعالى. فلما اعتزلوا ما عبد من دون الله اواهم الحق الى رعايته ومهد لهم مثوا في كف عنايته. اسمعوا بقى القاعدة دي، قالوا فمن تبرأ من اختياره في حال احتياله، اللي هو انت قاعد بتحسبها وتقول هي كده، لو ما جاتش كده مش هعرف اعيش، ولو ما حصلش كده مش هينفع كذا، وقاعد انت بتدبر الامور. اللي يتبرأ بقى من ده وصدق رجوعه الى الله في احواله وصدق مع ربنا ولم يستعن بغير الله من اشكاله وامثاله، وقلبه ما ركنش على غير الله، آواه الى كنف افضاله وكفاه جميع اشغاله وهيأ له محلا يتفيأ فيه في برد ظلاله بكمال إقباله، جعله ملتزم بمعنى الكلمة. شروط المعادلة في القاعدة دي بتقول ايه؟ رقم واحد التبرؤ من الحول والقوة، رقم اثنين صدق، رقم ثلاثة استعانة بالله. اللي يعمل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه لو حقق الشروط الثلاثة دول بأن يجعله في رعايته وكنفه. ثم انظروا في قصة أهل الكهف إلى معنى الرفقة الصالحة وأثرها. ذكر كلب والكلب نجس، فقالوا لما صحبهم الكلب لم تضره نجاسة صفته ولا خساسة قيمته. فتفتح معاك الأبواب، إذا ما كنتش أنت عارف تبقى صالح ولا مصلح يا عم خليك بمنزلة هذا الكلب. هتزعلوا أنتم الكلمة دي؟ أنا عن نفسي ما عنديش مشكلة. فنحن منجسون بأقذار المعاصي، فإذا كان هذا شأننا ونجاستنا أشد نجاسة، فإذا كان هذا من شأننا فاصحب صالحا لعله يطهرك. كلب خطى مع أحباب الله خطوات فإلى يوم القيامة يتلى وكلبهم باسط. فهل ترى أن مسلما يصحب أحبابه من وقت شبابه إلى وقت مشيبه يرده يوم القيامة خائبة؟ ده وكلبهم باسط دي آية رجاء قوي، آية تفتح النفس قوي، على إنها جاية على ذكر كلب. شوف المعنى اللي فيها، كلب بسط يديه على وصيد الأولياء فإلى يوم القيامة يقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهل إذا رفعها مسلم إلى الله 50 سنة ترى يردها خائبة؟ يا أخي ارفع إيدك، ارفع إيدك بالدعاء. ده هو بس بسط إيده كده ليحميهم ويكون في حراستهم فذكره الله إلى يوم الدين. ارفع انت ايدك ومدها تقبل ان شاء الله وتفك الأغلال ان شاء الله. هذا بكرمه لا يكون ابدا، لا يكون ان يردك ابدا، فانه حي يستحي ان يرد يد عبده خائبة. قالوا فخذوها قاعدة ثانية، ان كنت مع الأبرار وفي جوارهم حملوك إلى ديارهم، فكن في نواحيهم يصوت بك صوت حاديهم. إن كنت مع الأبرار وفي جوارهم حملوك إلى ديارهم، فعلى الأقل اجعل نفسك في روحك.